بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تبارك الذي أنزل القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون فرقانا بين الحق والباطل وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تبارك ربي وتقدست أسماؤه، ما أعظم ما أبان لخلقه من كل ما يهديهم إلى الرشد ويباعد بينهم وبين الضلال، ومن ذلك ما يرى الرائي في شأن ما دل عليه سبحانه من الوقاية بينهم وبين غضبه وعقابه، حيث شرع لهم من الدين ما أن لو اتقوه بالتمسك به صادقين والعمل بأحكامه مخلصين زحزحوا عن النار وفازوا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقد دللت من قريب على ما يشرق به المنهج القرآني من الشمول فيما يجب أن تأخذه التقوى في حياة الناس، كيما تكون نور الطاعة الهادية في كل شأن من الشؤون مهما اختلفت المواقع في المجتمع وتنوعت الثغور، كالذي رأينا من اشتمال آية البر، وهي قوله تعالى في الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، من دلالتها على الإيمان القلبي يصدقه عمل الجوارح ويتسق معه تمام الاتساق السلوك الأخلاقي. وقد شهد الله للقائمين بهذا البر الذي هو خير كله وفضل كله شهادة ما مثلها من شهادة، وذلك قوله جل ثناؤه في ختام هذه الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وإذا كان الأمر كذلك أيها الأحباب، فليس بدعا أن يكون المعلم الذي يقفنا على ذلك الشمول في أبعاد التقوى مدعاة للنظر في أمثاله وما يرى من تطبيق ذلك في شتى النواحي. ها نحن أولئك نقع في سورة آل عمران على الأمر بالتقوى في شأن من شؤون كسب المال وبناء الاقتصاد في المجتمع الإسلامي، مقرونا بترتيب الفلاح على هذا الاتقاء، إذ جاء ذلك عقب النهي الجازم عن أكل الربا. ذلكم قول الله جلت حكمته: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالله تعالى ينهى عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة، كما كان واقع الجاهلية عند حلول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الأجل، حيث يقول الدائن للمدين إذا كان المدين معسرا: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر. وربما فعلوا ذلك مرارا فيصير الدين أضعافا مضاعفة، فنهى الله عن ذلك وحرم أكل الربا ومضاعفته، وأمر المؤمنين بأن يتقوه في أن يحرموا ما حرم سبحانه. فمن الواضح أن التقوى هنا تنصب أول ما تنصب على الانتهاء عما نهى الله عنه من أكل الربا. فليس من تقوى الله في شيء أن يتعدى المرء حدود مولاه فيستحل ما حرم، ومن التقوى أيضا أن يستمسك المكلف بأمر الله ونهيه وفق ما أراد سبحانه، ولا يجنح إلى التأويل الذي يوافق الهوى ونزغات الشيطان. ومن صفات اليهود التي كشف عنها القرآن الكريم أنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. أيها الإخوة، وترتيب الفلاح على تقوى الله في هذه الآية الكريمة بقوله تعالى: لعلكم تفلحون، يزيد من أهمية العمل على أن يضع المؤمن بينه وبين عذاب الله وغضبه وقاية من الانتهاء عما نهى الله عنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهو سبحانه يقول: اتقوا الله في أكل الربا، فلا تتعاطوه مطلقا ولا تأكلوه أضعافا مضاعفة صنيع أهل الجاهلية، لكي تسعدوا بمرضاته عنكم وثوابه في الآخرة، لأن الفلاح يتوقف كما نصت الآية على التقوى، فلو أكل لم يتقي وبذلك لا يحصل الفلاح. وما أحوج الإنسان دائما إلى الفلاح، لا في دنياه فحسب، بل في الدنيا والأخرى. والصدق في طلب هذه المنزلة العظيمة التي يكون صاحبها من المفلحين يقتضي أن يسلك طريقها ليحصل المقصود، والطريق أن يتقي الله تعالى، وبذلك يتحقق له موعود الله بقوله لعلكم تفلحون والله لا يخلف الميعاد. قال الإمام الرازي: إن اتقاء الله في هذا النهي واجب، وإن الفلاح يتوقف عليه، فلو أكل ولم يتق زال الفلاح. وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر وليس من الصغائر. وأنت واجد أن هذا التنفير مما يترتب على الوقوع في مخالفة حكم النهي وهو التحريم يتأيد بما أعقب ذلك من قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، إذ المعنى: واتقوا أيها المؤمنون بالله المصدقون بأن ما يشرعه هو الحق وفيه المصلحة كلها، اتقوا أن تستحلوا شيئا مما حرم الله، فإن من استحل شيئا مما حرم الله فقد أتى أمرا إدا والعياذ بالله. فقوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، تحذير شديد وتنفير بالغ من نار جهنم وما يكون سببا للوقوع فيها بأنها معدة للكافرين. ولما كان المسلمون لا يرضون بمشاركة الكافرين في هذه العاقبة الوخيمة، فعليهم أن ينأوا بأنفسهم عن كل ما يسخط الله تعالى، لأن الإسلام الحق يوجب حتما كراهية ما ينشأ عن الكفر. ومن بلاغة هذا الكتاب العزيز ما يرى من التعريض الواضح في الوعيد على الربا، ولقد يزيد الأمر وضوحا ما ينبغي من حسن التصور للوحدة الموضوعية في الآيات. ثم إن اتقاء الله بعدم تجاوز حدوده في شأن أكل الربا يدخل دخولا أوليا في الأمر بالتقوى، ويظل العموم قائما، فالمطلوب تقواه سبحانه في الأمور كلها، ولكن مقتضى السياق لحكم أكل الربا وتعاطيه أضعافا مضاعفة كما كان سائدا في الجاهلية يجعل اتقاء الله في ذلك يدخل هذا الدخول الأولي. وليس من مكرور القول أن نزيد الأمر إيضاحا بما نجد عند شيخ المفسرين رحمه الله. قال أبو جعفر في تفسير الآية: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم الله كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم. ثم كشف عن معنى الأضعاف المضاعفة فقال: وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. ثم روى بسنده عددا من الآثار في ذلك. وعند قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم ترحمون، بين رحمه الله أن الأمر بتقوى الله في اجتناب الربا وترتيب الفلاح على هذه التقوى لا يخرج الآية عن عمومها في أن اتقاء الله منقبة عظيمة على المؤمن أن يكون جاهدا في أن تزدان أقواله وأفعاله وسلوكه بها. قال إمام المفسرين: وأما قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، فإنه يعني: واتقوا الله أيها المؤمنون في أمر الربا فلا تأكلوه، وفي غيره مما أمركم به أو نهاكم عنه، وأطيعوه فيه لعلكم تفلحون، يقول: لتنجحوا فتنجوا من عقابه، وتدركوا ما رغبكم فيه من ثوابه والخلود في جناته. وروى عن ابن إسحاق ما يؤيد ذلك. أيها الأحبة، والذي يعنينا بعد ذلك أن الذين يغبطون حقا هم أولئك الذين يعمل الترغيب والترهيب عمله في أنفسهم، فيستعلون بإيمانهم على حطام الدنيا، ويتقون الله فيما يأخذون وفيما يذرون، لأن ما عند الله خير وأبقى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فترى اتقاءهم لله يزين حياتهم وحركتهم في عمارة الأرض وكسب المال وإنفاقه، وعدم الجنوح قيد أنملة عما قضى به الله ورسوله، أيا كان موقع الواحد منهم وطبيعة مسؤوليته. هذه واقعة لواحد من المتقين الذين يقومون مقام المنارات الهادية في تاريخنا، هو قاضي الكوفة ثم همذان، العالم الحافظ ذو الخشية أحمد بن بديل اليامي، المتوفى سنة 58. روى الإمام ابن الجوزي في كتابه المنتظم عن أبي القاسم عبيد الله بن سليمان قال: كنت أكتب لموسى بن بغى، وكنا بالري، وكان قاضيها إذ ذاك أحمد بن بديل الكوفي، فاحتاج موسى أن يجمع ضيعة هناك كان له فيها سهام ويعمرها، وكان فيها سهم ليتيم، فصرت إلى أحمد بن بديل وخاطبته في أن يبيع علينا حصة اليتيم ويأخذ الثمن، فامتنع وقال: ما باليتيم حاجة إلى البيع، ولا آمن أن أبيع ماله وهو مستغن عنه فيحدث على المال حادث فأكون قد ضيعته عليه. فقلت: أنا أعطيك في ثمن حصته ضعف قيمتها. فقال: ما هذا لي بعذر في البيع، والصورة في المال إذا كثر مثلها إذا قل. فأدرته بكل لون وهو يمتنع، فأضجرني، فقلت له: أيها القاضي ألا تفعل؟ فإنه موسى بن بغى. فقال: أعزك الله، إنه الله تبارك وتعالى. قال: فاستحييت من الله أن أعاوده بعد ذلك، وفارقته ودخلت على موسى. قال موسى: ما عملت في الضيعة؟ فقصصت عليه الحديث، فلما سمع إنه الله تبارك وتعالى بكى وما زال يكررها، ثم قال: لا تعرض لهذه الضيعة، وانظر في أمر هذا الشيخ الصالح، فإن كانت له حاجة فقضها. وعندما أبلغه عبيد الله بذلك دعا له وقال: هذا الفعل أحفظ لنعمتك، وما بي حاجة إلا إدرار رزقي، فقد تأخر منذ شهور وقد أضرني. قال عبيد الله: فأطلقت له جارية. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.